فعلكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما له للأخرى مغاير كذلك لحن فاحش ليس يحتمل. فأجابه أحد علمائهم فقال لعل مراد الشيخ زائم فما لنا بحرف يثنيه ويجمع ما عقد وحرف إلى ما أسندوه ولفظ إلى ما أسندوه لمضمر ففرض وإلا لله لارتفع المحل. المختار في لغزه يقول ألا يا بني ليمان لا زال يرتحل إليكم مريد المجيات من المضل ألا زلتم محل الارتحال في طلب العلم يرتحل الناس إليكم في طلب العلم محبكم المختار خدمة سبيلكم محبكم يقصد نفسه المختار هذا اسمه ولكنه استعمل هذا اللفظ في معنيه فقال المختار قدما سبيلكم أنا الذي يختار طريقتكم مختار قدما سبيلكم وهديكم المفضي إلى منتهى الأمل معناه مختار أيضا هديكم الذي يفضي معه يوصل إلى منتهى الأمل يساعدكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما لفظ للأخرى مغاير فذلك نحن فاحش بشيء هو يقصد جاء إذا قيل شيء جاء فهذا لحن وإذا قيل جاء يا فهذا لحن وإذا قيل جاء يا هذا لحن فإذا غيرت إلى أي وجه من الوجوه فذلك لحن فاحش ليس يختلف. فهم أجابوه فقالوا لعل مراد الشيخ زائن أجابوه بأقل من شطره لعل مراد الشيخ زائن وهو هذا اللحن زائن لعل مراد الشيخ زائن يفهمون فمن لنا أيضا نعم بدأوا لغزنا أيضا فمن لنا بحرف يثنيه ويجمع من عقل ما هو الحرف الذي يثنيه ويجمع من غيره مثل الأسماء وهو الكاف هذه الكاف الكتاب فمن لنا بحرف يثنيه ويجمع من عقل وحرف إذا ما أسندوه لمضمر فخفضه وإلا الظاهر ارتفع المحل يقصدون أن من حروف الجر ما إذا دخل على ضمير جره هو إذا دخل على اسم ظاهر رفع بعده وهو لعل فلعل يجر بها الضمير مثل قول الشاعر وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه فقلت دعو أخرى أرفع الصوت جهرة لعل لا أقصد هذه نحن نقول لعله ولعلك ولعلكما فلعل هنا تجر ما بعدها ومن النادر جرها باسم ظاهري وهو من الأبيات التي قلتها وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه فقلت دعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب وهذا نادر جدا وهو جر لعل للاسم الظاهري بل الاسم الظاهر المعهود أنه إذا دخلت عليه لعل كانت بمثابة إما لأنها من أخوات إما إذا دخلت على المبتدأ والخبر تنصب الأول وترفع الثاني مثل إن عند زيدان قادم وهي لها نظائر في هذا وهي أن لعل ورب ولولا هذه الحروف الثلاثة إذا دخلت على الضمير جرت وإذا دخلت على الاسم الظاهر كان مبتدأ ولهذا يلغز بها أحد علمائنا يقول ما هو الناسخ الذي يجر المبتدأ معروف أن الناسخ إذا دخل على المبتدأ إما أن يرفع رفعا متشددا مثل كان وأخواته أو ينصبه مثل إن وظن هذا الآن يجر المبتدأ يقول سؤال غريب عن ثلاث نواسخ بها المبتدأ جر إليكم رفعتها ورب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما ذكرتها هي هذه الثلاث رب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه ما إن ذكرته في هذه الثلاثة لا جاءهم مختار الأولى قال يسألون عن شيء في الطرة لأن هذا مذكور في طرته المشهورة بين الناس لأنه قال عند قول ابن مالك وانطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه قال وتتصرف تصرف الكاف بشيء هذا في الطرة نعم يقولون ماذا عند العنوان شو اسمه هذا الغزو هنا ماذا رد مختار عليه؟ قال هذا موجود في الطرق لأنه في طرته وتتصرف تصرف الكافي لسميته كما نقلها الناس في حياته لأنه عاش 160 سنة درست عليه الطرق كبيرة المختار عاش 160 سنة كان دائما في السفر يدرس على الإبل وفيه يقول في أجواته أنه يقول قد اتخذها وفور العيس مدرسة فيها مبين دين الله تبيان مدرسة على وفور الإبل فيقول فهاك من أصوله فوائدا تجمع من فنونه الله يبارك فيك معناه فقل من أصوله فوائدا معناه هاك فوائدا هذا مفعول الفعل مفعول اسم الفعل هنا لأن اسم الفعل إذا كان اسم فعل ماض فإنه يعمل كله اسم الفعل الماضي يعمل كله مثل هيهات وقال الله تعالى هيهات لما توعدون فهذا لما توعدون هذا فاعل هيهات ومنه قول شديد هيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق واصل وإذا كان بمعنى الفعل المضارع فإنه غالبا لا يعمل وإن كان بمعنى فعل الأمر فإنه قد يعمل وقد لا يعمل فمن عمله ما جاء هنا هاك معناه خذ فقال هنا هاك قواعد قواعد مفعول هاك من أصوله هذا الجار والمجرور متعلق بقواعد معناه قواعد مستقرة من أصولها وكائنة من أصوله من أصوله معناه من أصول المنطق والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وينبت عليه وقد كما تعرفها في الأصول من أصوله معناه من قواعد المنطق قواعد ومن هنا تبعيضية معناه أنه لا يذكر كل أصوله وإنما يذكر المهم منها الذي يتعلق به فهم النصوص الشرعية وخوض في العلوم الدنيا المختلفة قواعد جمع قاعدة والقاعدة في الأصل الصخرة التي توضع تحت البناء لأنها تستقر تحت الأرض فكأنها قاعدة جلست فيها فما يأتي فوقها فإنه يأتي فوق القواعد وأركان البيت تسمى قواعد هو من قول الله تعالى نعم إذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وفي الآية الأخرى نعم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب لا في أول الآية نعم أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم أتى الله بنيانهم من القواعد نعم سورة النحل هذه يرون قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا من المناظرين قال أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم الرجل ينزل فوقية ويناقش في هذه المسألة فقال شيخ الإسلام لا عقل ولا قرآن قرآن أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم والرجل يقول من تحتهم لا عقل ولا قرآن برضه خاص نعم برضه من المعلم فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد قواعد هنا من هو القواعد؟ نعم القواعد من النساء معها الجالسات في بيوتهن اللاتي لم يتزوجن أو لا يرجون نكاحا به في السرعة أيضا القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قواعد تجمع من فنونه فوائد قواعد هنا في الأصل غير مصروفة والألف التي بعدها ليست عن تنوين الصرف وإنما هي مد ثروي فقط تجمع من فنونه فوائد تجمع هذه الجملة يعني غير ألف الإطلاق نعم هذه ألف الإطلاق تجمع في يعني تكلم أحد حول ألف الإطلاق كثير تجمع من فنونه فوائد هذه القواعد وصفها ونعتها بقوله تجمع الجملة هنا من الفعل وفاعل الضمير المستتير الراجع إلى قواعد ومفعوله وهو فوائد كلها نعت لقواعد فنعتها بهذه الجملة لأن الجملة بعد النكرات أحوال وبعد المعارف ويأخذ بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال. فقال تجمع أي تجمع هذه القواعد من فنونه فوائد. فوائد مفعول تجمع والفوائد جمع فائدة وهي ما يستفيده الشخص فيصيب فؤاده فهي مشتقة من فائدة معناها أصاب الفؤاد وهي في الأصل فاعلة للوصف ولكنها نقلت للمصدرية وهذه من الأوصاف القليلة التي نقلت للمصدرية في لسان العرب يقال أفاده فائدة واستفاد فلان فائدة وأفاد فلان من كذا فائدة استفاد فائدة معناها طلب الحصول على فائدة وأفاد فائدة معناها حصل عليها فعلا تقول أفدت من هذا الكتاب معناها حصلت لي فائدة منه أفادني فلان نعم وأفادني فلان كذا لكن أقصد الذي يحصل فيه الغلط كثيرا لكثيرا من الناس يقول استفدت من فلان كذا يقولون استفدت من فلان كذا استفدت من فلان كذا معناها سألته هو أن يفيدني ولكن من ليس هذا إثباتا لأنك أنك قد حصل لك فائدة منه لكن إذا قلت أفدت من فلان كذا أو أفدت من الكتاب الفلاني كذا هذا معناه حصلت لي فائدة منه سواء حصلت بالطلب أو لم حصلت بغير الطلب. تجمع من فنونه فوائد هذه الفوائد نكرها وتكثيرها هنا يدل على التكثير وذلك أن الألفاظ وإن قلت إلا أنها تتضمن المهمات التي لا بد منها من المنطق. سميته بالسلم المرونق يرقى به سماع علم المنطق. سميته الضمير هنا يعود على هذا النظم والرواية هي هكذا بتذكير الضمير والنظم لم يرد له ذكر فيما مضى ولكنه مفهوم من خلال قراءة الأبيات السابقة سيعلم أنه لا بداية نوم بداية تأليف قال سميته هذا التأليف وهذا النوم وفي بعض النسخ سميتها بالسلم المرونق سميت هذه القواعد المنظومة بالسلم المرونق وتسمية معناه وضع اسم لشيء يميزه عن غيره ومن السنة تسمية المولود والله تعالى بين لآدم الأسماء علم آدم الأسماء كلها وسمى أنبياءه وسمى نفسه بأسمائه الحسنى وسمى القرآن وهو كتابه بأسمائه المعروفة فلذلك كان من السنة أن تسمى الكتب مثل ما تسمى الأولاد لأن الكتب نتاج وأثر يبقى بعد صاحبه بمثابة الولد ولذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم مع الولد فيما يلحق الرجل بعد موته من الأعمال في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم بكه في خلود الرجال أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية وهنا علم ينتفع به وولد صالح يدعو له جعلهما من الباقي بعده مما يلحقه من عمله فإذا هذا من أثره الذي يقال عليه فإذا يحتاج إلى تسميته ليتميز عن غيره وسميت قد سبق الكلام في الخلاف بين البصريين والكوفيين هل هذا الفعل أصلي أو مقلوب في البصريون يقولون هو أصلي فأصله مستمع اسمه معناه ارتفع لأن الاسم يلي مسماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى ضدها وهو المعلومية والكوفيون يرون أنه مقلوب فأصله وسمت وسمى والوسم معناه العلامة فيقولون سميته معناه أصلها وسمته ولكن قلبت ولما قلبت صارت سما و فحينئذ لما جاء موجب الإعلان وإلا فقيل سمى لأن حرف الإلة إذا تحرك وفتح ما قبله وجب قبله وإذا لحقت به التاء فإنها ترجعه إلى أصله فتاء إذا ألحقت بفعله المعتل فإنه يرجع إلى أصله، فإن كان واويا ثبتت الواو، وإن كان يائيا رجعت الياء لا مضيع. وفي هذا يقول ابن مالك إذا الفعل يوما غم عنك إجاؤه فيلحق به تاء الضمير ولا تقف، فإن كان قبل التاء واو فكتبه بواو، وإلا فإن كان قبل التاء ياء فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بذلك. مثلا السمع إذا أردت أن تعرف كتابتها تكتب بالياء المقصورة أو تكتب بالألف، لك تقول سمعت يعني قبلها واو فتعلم أنها تكتب بالألف وهكذا. لكن هنا للتضعيف إلى سمع ليست سمع على وضعها، بل هي مضاعفة، فهي هنا رباعية، والكلام إنما هو الثلاثي، أما الرباعي فكله يكتب بالياء، لذلك يقال سمى يكتب بالياء دائما، الرباعي ما كان أكثر من ثلاثة أحرف يكتب دائما بالياء، بخلاف ما كان دون هذا إنما يكتب بالياء إنما يكتب بالياء بحسب القاعدة التي ذكرناها. الياء يكتب المقصورة ولا؟ نعم، الياء هكذا. هذه صورتها صورة الياء، وإن كانت تنطق وإنها. الآن الكاتبون في عصرنا يميزون بين هاء وبين الياء التي تنطق ياء بالنقط، وينقطون التي تنطق ياء ولا ينقطون الأخرى، والأصل أن الجميع لا ينقط. فقاعدة الهجاء أن هذه الحروف إذا تطرفت لا تنقط، وهي مذكرة في القول الناظم حروف ينفق إذا تطرفت فأجرها من نقطها حيث أتت. حروف ينفق ياء والنون والزاء والقاف هذه الأربعة إذا تطرفت معناها كانت آخر الكلمة لا تنقط. هذه قاعدة العرض قبل النقط على لا لا هذا لا تنقط. إي نعم لا تنقط لأنها واضحة الشكل في التطرف. تجمعهم يقولون سميته بالسلم المرارق، سميته سمى هذا الفعل يتعدى بنفسه، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله سمي الله، ما قال سمي بالله، ما قال سمي الله. فإذا ذكر المفعول الأول تعدى إليه بنفسه، والمفعول الأول هنا هو الفاء المتصلة في قوله سميته أنا سميت هذا النوم، والمفعول الثاني يتعدى إليه أيضا بنفسه فيقال سميت ابني زيدا، ولكنه لأنه مفعول ثاني يجوز أن يعدى إليه الفعل بالباء لتقوية العامل الضعيف، الباء هنا معدية لتقوية عامل ضعيف، فتقول يجوز أن تقول سميت ابني بزيد، يجوز أن تقول سميت ابني زيدا، ولذلك قال هنا سميته بالسلم المرارة، يجوز في الأصل أن يقول سميته السلم لأنه مفعول ثاني بسمى، ولكن الباء لتقوية العامل الضعيف وقد وصل بمفعول آخر قد نصب مفعولا آخر فوافق لما يقوي وافق الوزن. نعم بالسلم، السلم الدرج مطلقا سواء كان صاعدا او نازلا، وهو مشتق من السلامة لان المسافة التي تكون من علو من نزل منها فهو معرض للعطب الا اذا سلك طريقا، وهذا الطريق هو المسمى بالسلم فهو اذا مشتق من السلامة، وهو معروف في الجاهلية ومنه قول سهيل بن سلمى ولو رامى أسباب السماع بسلم، ومن هذا أسباب المنية يلقها ولو رامى أسباب السماع بسلم. المرونق معناه المحسن من الرونق وهو الحسن، الرونق والرانق، الرونق والرانق معناه الحسن، وفي رواية المنورق، والمنورق معناه المزخرف أيضا، والنورق يطلق على نبات فيه زهر مختلف الألوان، فهو يشير إلى أن هذا النوم منمق محسن، ولهذا سعى سماه بالسلم المنورق أو بالسلم المرونق، إما أن يكون المقصود المحسن أو الموضوع عليه هذه الورود والزهور التي ألوانها مختلفة. يرقى به سماع علم المنطقي. ما المناسبة بين تسميته بالسلم وبين كونه نوما في النوم؟ أوزانه متحدة، فليس من السلم الذي هو طبقات متعددة. فقال يرقى به سماع علم المنطقي. هذا وجه تسميته، أنه جعل سلما إلى علم المنطقي حتى يرقى به، وجعل علم المنطقي مرتفعا منفصلا عن الناس تحتاج للتوصل إليه في السماء. فقال يوقع به، يوقع بهذا النوم لما كان سلما سماع علم المنطقي معه إلى سماع علم المنطقي. السماع في الأصل من السماء يسمو معناه ارتفع، هي تطلق على كل ما ارتفع، وكل علم أيا كان يسمى سماعا، ومنه قول الشاعر: إذا ما استحمت أرضه من سمائه شراره مدوع وواعد مصطفي. أرضه من سمائه معناه استحم بطنه من ظهره رسول فرسه. ومنه حديث الجاريتي لما قالت إن الله في السماء، فليس المقصود أنه في السقف هذا المبني. وليس المقصود أنه في السقف المبني، بل الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكانه وهو في العلو. فالمقصود بالسماع هنا جهة العلو، وليس المقصود بها نفس السقف المبني. هذا لا يحويه، بل هو فوق عرشه، العرش قطعا فوق السماوات. فيرقى به سماع علم المنطقي، وهذا العلم الذي وضع به هذا النظر. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم وليس خالصا، معناها أرجو الله سبحانه وتعالى، وأرجو تجد بمعنى تعلق النفس، الرجاء تعلق النفس بالمحبوب، وضده الخوف وهو تعلق النفس بالمحبوب، ويسمى أيضا التوقع، تعلق النفس بالحذر من المحبوب. ويطلق الرجاء أيضا بمعنى الخوف، ومنه قول الله تعالى: يرجون رحمة، إذا أقصد من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. كان يرجو لقاء الله فسرت بأن المعنى كان يخاف لقاء الله. والمقصود بها هنا تعلق القلب بالمحبوب، والفرق بين الرجاء والتمني: الرجاء محمود شرعا مطلوب، والتمني مذموم شرعا. الله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعثمان رضي الله عنه في حصاره قال: قد سلت على ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت، إلى آخر ما قال. فقوله لا تمنيت معناه أن التمني مذموم شرعا، ولهذا عده مع هذه الصفات التي اكتسبها على الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء تعلق النفس بالمحبوب مع الشروع في أسبابه، والتمني تعلق النفس بالمحبوب من غير الشروع في أسبابه. والله أرجو، وقدم المعمولة في الاختصاص معناها ولا أرجو إلا هو، اسم الجلالة هنا منصوب نعم على أنه على منصوب بأرجو، وقدم عليها للاختصاص معناها لا أرجو إلا هو. وأرجو فاعلها ضمير مستتر راجع إلى المتكلم نفسه، وهذا مما يجب استتار فاعله، لأن الفعل المضارع المرجوع بالهمزة يجب استتار فاعله، وهو من المواضع الأربعة التي ذكرها المالك خلاصة في قوله: من ضمير الرفع ما يستفيد فعل هو واثق مرتبة التشكل، هو واثق هنا يجب استتار فاعله. أن يكون خالصا، الرجاء هنا فسره بقوله أن يكون خالصا، وأن هنا مفسرة، وأن المفسرة هي التي تكون بعد فعلين فيه معنى القول دون حروفه. تعرفون هنا معناه أسأل، ففيها معنى القول دون حروفه، نزلوا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ونظير هذا فأن تأتي مفسرة لما قبلها إذا جاءت بعد فعل فيه معنى قولي دون حروفه. أرجو أن يكون خالصا من رجائي هنا أن يكون هذا النوم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون معناه أن يكون هذا النوم خالصا لوجهه الكريم، خالصا معناه خاليا مما ينغصه، فخلص الشيء يخلص معناه نجاة من الأقدار والأكدار، والخلوص معناه التنقية مما يكون على الجلد من الأوبار والأطرار، وكذلك ما يكون على العود من اللحاء. خلص العود معناه قشره وأزال ما عليه من القشر، وكذلك العمل هنا إذا كان خاليا مما يراد به من غير وجه الله سبحانه وتعالى فيكون خالصا لوجه الله. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشخص نفسه يسمى مخلصا إذا أتى بعمل مخلص، ويسمى مخلصا إذا أخلصه الله لنفسه وحرره من العبودية لغير الله جعله عبدا لله. وهذا به ما قرع في سورة مريم في وصف موسى أنه كان مخلصا في قراءة كوفين ومخلصا في قراءة شمهور، كان مخلصا كان رسول النبي. هذا النوم أراد أن يكون خالصا لأنه عمل هو من عمله، ويريد به أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يسأل ما وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي هو نظم قواعد معينة في علم العقلين، ويجاب عن هذا بأن الله عز وجل قد ندبنا إلى التعلم وأمرنا بالاستفادة مما يفيدنا. رسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يقول قل ربي زدني علما، وقال صلى الله عليه وسلم أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع الشمس ذلك اليوم. فكل يوم من أي كان ينبغي لشخص أن يزداد فيه علما مهما كلفه ذلك من العلماء. فلهذا كان كل علم أي كان مدعاة للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يكن مباشرا في أمور الدين. وقد سبق أن هذا العلم يخدم علوم الدين، فبسبب ذلك قصد به هذا الوجه. وأيضا فهو من فروض الكفاية، وفروض الكفاية قد اختلف فيها، فقيل هي أفضل من فرض العين لأنه إذا تركت أثم جميع الناس، فمعنى هذا أن من فعلها أيضا يحصل له ثواب جميع الناس في المقابل. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتب الساطع في الأصول، يقول فرض الكفاية مهم يقصد ونوار عن فاعل يجرد، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، فهو على كل الرأى جمهور، والقول ببعض هو المنصور، وقيل مبهم وقيل علينا وقيل من قام به وأفتنا. إذا كان إذا تركه الجميع أثموا جميعا، فمعناه أن من فعله ناب عن الجميع فحصل له ثوابه جميعا. وفيها يرشد لهذا قول الله سبحانه وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يكون خالصا لوجهه الكريم، عدى خالصا باللام لأن الخلوص يعد باللام، يقال خلص لكذا، خلص إلى كذا معناه وصل إليه. لوجهه الكريم، وجه الله سبحانه وتعالى ورد في النصوص بثلاثة معاني، فورد بمعنى ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، عن ذات الله بصفاته يبقى لا يزول شيء منه ولا يحول سبحانه وتعالى. إذن وجه الله هنا مقصود به ذات الله وصفاته، فلا يزول شيء منه أي كان عما هو عليه تعبير الذات تعبير الذات بحسب ما جرى بين الناس فقط، لا في المقصود نفسه وصفاته كلها. المعنى الثاني صفة من صفاته تشترك مع صفة المخلوق للوجه لدى المخلوق في الاسم فقط، فالمخلوق له وجه يليق به، الله سبحانه وتعالى له وجه يليق به، ويشتركان في الاسم ولا يشتركان فيما عداه. وهذه أيضا ثابتة في كثير من النصوص. الإطلاق الثالث إطلاق الوجه على السبيل، فيقال هذا صدقة لوجه الله، معناه في سبيل الله في مرضاة الله. إذا هذه هي الإطلاقات الثلاثة لوجه الله الشرعية. والوجه في اللغة مشتق من المواجهة، فهو ما يواجهك أي كان، فيقال هذا وجه الحق، معناه الواضح منه الظاهر الذي لا ابتغاء فيه ولا وجاج. ويقال وجه الطريق، معناه ظاهره. ويقال أعطاني فلان وجها، أو وجه فلان إلى كذا، معناه اتجاهه وميله إلى هذه الجهة. وفي ذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى الأشعري رضي الله عنه القضاء: آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا يطمع قوي في حيثك ولا ييأس ضعيف من عدلك. هنا قال آس بين الناس في مجلسك ووجهك قضائك، معناه في مجلسك مهم بساط وجهك، لأن الوجه يبدي ما في النفس، لذلك يقال الوجه أصغر من أن يخفي ما في النفس ليتضح عليه السرور أو غيره. فمن تراه ينظر إليك نظرة معينة تعرف هل قدر محبتك في قلبه، قدر امتزاجه بك، وأيضا قدر ما يكون لك من العداوة إن كانت، وهكذا. بوجهه الكريم، الكريم هنا نعت إما للضمير الراجع على الله سبحانه وتعالى وهو الذي أضيفه إليه الوجه، أو نعت للوجه نفسه، في الوجه وصف بذلك. فالله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه في سورة واحدة في سورة الرحمن قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذو هنا بمعنى صاحب، وهي مجرورة، فدل هذا على أن المقصود ربك، أنها نعت لربك لا نعت للوجه، لأن الوجه منصوب، أقصد مرفوع، يبقى وجه ربك ذي نعت لربك. في آخر السورة يقول سبحانه وتعالى: سبحان لا أصل في آخر السورة تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا ذو الجلال والإكرام جاء الرفع هنا، فكان نعتا للاسم، الاسم والاسم هنا مقابل للوجه، لأن المقصود به ذاته وصفاته. الوجه الكريم ليس خالصا، وقد جاء نعت الوجه بالكريم في الحديث الصحيح في أحاديث كثيرة، منها في تعود الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الصباح: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. كذلك كان يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ من عصيتي. وجاء أيضا في حديث كعب الأحبار الذي أخرجه مالك في الموطأ أنه قال: لولا كلمات أقولهن لجعلني اليهود حمارا، وبكثرة ما يفيدون لهم من السحر وغيره، هي: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاسد، من شر ما خلق ولا رأى وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير ما رحمة. ليس قالصا، هذا من تمام المسألة فيه ومن تمام الرجاء أن لا يكون هذا النوم قالصا معناه متقلصا معناه ناقصا. تقلص الظل معناه إذا بدت عليه الشمس فأرجعته، وتتقلص الجلد معناه تقبض، وقلص الشير يقلص معناه ضمر، ومنه القلاص جمع قلوس وهي الناقة التي تركب لأنها تضمر بطول ركوبها. وذلك أن ما كان فيه إشراك لغير الله سبحانه وتعالى بأن قصد به الرياء أو السمعة أو قصد به ليقال عالم فهو ناقص، ناقص البركة ناقص الأجر، فلهذا قال ليس قالصا. وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، معناه هو أسأل الله تعالى، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون معناه أن يكون هذا النظم فيكون هنا فاعلها ضمير راجع إلى النظم أيضا نافعا، هذا خبر كان، والمقصود بالنفع ما يصل إلى المبتدي به سواء كان ذلك النفع دنيويا بالفهم للمقصود أو أخرويا بحصول الأجر بقراءته، وذلك بأن يضع عليه القبول حتى يدرسها الناس، فإذا درسوها حصل لهم الأجر قطعا ويبقى بعد ذلك الانتفاع ويتفاوت الناس به. فمن القواعد لا طالب علم محروم، فيمكن أن ينال حظه في الدنيا بأن يفهم، وإن لم يفهم فإنه لا يحرم من الأجر. فلذلك قال نافع للمبتدئ، للمبتدئ به للمبتدئ، المبتدئ معناه الذي يفتتح الطلب، وهو من ابتدع طلب العلم يهتدي به إلى المطولات. يهتدي جملة أيضا أبدلها من قوله نافع للمبتدي، لأن معناه نافع للمبتدي معناه أن يكون ينفع للمبتدي، فأبدل منها قوله يهتدي به إلى المطولات. يهتدي معناه يرشد به أي بهذا النوم إلى المطولات، معناه إلى الكتب المطولة في هذا العلم وفي غيره من العلوم. والاهتداء بهذا النوم إلى المطولات معناه أنه يشير إلى أنه نوم قصير ليس مطولا، وهذا من شرطه. وأيضا يشير إلى أن الهمة في بداية الطلب ينبغي أن تكون قوية، وأن يبتدئ الشخص بصغار العلم قبل كباره. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ربانيين، قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، لذلك علق البخاري هذا فقال كونوا ربانيين علماء، قال الربانيون هم الذين يعلمون أي يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وقوله يهتدي به إلى المطولات هذا يشير إلى أن علو الهمة مطلوب فيما يتعلق بالطلب، فلا يقتصر الشخص على قراءة كتاب واحد في علم من العلوم، وإنما يجعله سلما لما وراءه ويتدرج به ويرتقي إلى أن يموت في هذا السبيل في سبيل طلب العلم. وبهذا تبقى الهمة دائما مقبلة على الازدياد من الخير على كل وجه. فانظروا إلى موسى بعد أن أعطاه الله كلامه، كلمه بكلامه وأعطاه أن كتب له التوراة بيمينه في الألواح، وشرفه بنصره على عدوه وإهلاكهم وهو يراهم رأي العين، وأمره على بني إسرائيل، ومع كل هذا خرج في طلب العلم حين أخبره الله أن عبده خضرا لديه من العلم ما ليس لديه، فقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذا علو الهمة المطلوب الذي لا هو يشير إليه هنا أنه لا بد منه في بداية طلب العلم، وكذلك حتى في أخرياته، فلن يزال الشخص يرتقي. ولذلك قال الشافعي العلم ثلاثة أشبال، شبر إذا أدركته ظننت أنك قد احتويت على العلم، والشبر الثاني إن دخلت فيه علمت أنك لم تحتوي على شيء من العلم، والشبر الثالث عند الله لا يمكن الوصول إليه. الشبر الأول إذا حصل عليه شخص تكبر إنه ظن أنه أحرم منه، فإذا بدأ بالشبر الثاني تواضع فعرف أنه ما حصل على شيء. الشبر الأخير لا يصير إليه حتى يموت. كل واحد ولا؟ نعم، الشبر الثالث معنا آخر شيء. الشبر الثاني هو أزمة. نعم. ويقول رحمه الله: لن يبلغ العلم جميعا أحد لا ولو حاوله ألف سنة، إنما العلم جميل فخذوه من كل شيء، إنما العلم بعيد غوره فخذوه من كل شيء أحسن. نعم. نعم. حتى الأنبياء فوق كل ذي علم عليم، الآية مطلقة. حتى الأنبياء يتفاضلون في العلم ويتفاضلون فيه. وسأل ما جاءه الرجل قال: أنا أعلم أهل الأرض ما لا أنا، فأوحى الله إليه بل أعبدنا خبيرًا أعلم. فالله تعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، وخاطب أيضا بهدى، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا لا يساوي شيئا في جنب علم الله، ما آتاه الله للأنبياء وللعلماء كلهم لا يساوي شيئا في جنب علم الله. لما أطرق عليها أكبر الإمام الشافعي؟ ليس المقصود بالشبر الشبر هذا المعروف، المقصود مقاس أي كان، أي وحدة في ذرع أي كان. هذا قصد العلم البشر. نعم، غير العلم البشر. لا لا، لن نقف هنا إن شاء الله.